السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الجمعة من كل أسبوع بيوت مصرية كتير متعودة أنها تاكل سمك، لكن مش ده الموضوع. لما بنخلص أكلة السمك المتينة ويدوب نغسل إيدينا ونقعد كده نرتاح بعد العركة اللي لسه حصلة على الفرشة دي، بنبدأ نحس إن إحنا عطشانين قوي، فنروح نشرب كوباية مية، بعدها بشوية نبقى عايزين نشرب تاني، فنشرب كوباية كمان، بعدها بشوية نبقى عطشانين تالت، ونحس إننا عايزين نشرب طول اليوم. ويا سلام بقى لو أكلة السمك دي كانت بالليل، العطش ممكن يصحيك من نوم مخصوص وكأنك كنت مرمي في صحر. السمك معروف انه من الاكلات اللي بتعطش بشكل شره، تقريبا مفيش اكلة تانية بتنافسه في الموضوع ده. لكن هل يا ترى عمرك سألت نفسك ايه السبب؟ تفتكر السمك اللي في بطننا بيبقى محتاج مية علشان يبلبط مثلا، ولا ايه السر؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. السمك وخصوصا الانواع النهرية اللي بتعيش في المياه العذبة زي البلطي او الكراكير وغيرهم، انسجتها بطبيعتها بتحتوي على نسبة عالية جدا من الصوديوم علشان تقدر تعادل الضغط الاسموزي بتاع المية اللي هي عايشة فيها. يعني ايه؟ الاسماك او المخلوقات البحرية بشكل عام بتحتاج ان المية اللي حواليها تدخل جوه جسمها طول الوقت علشان يقدروا يتنفسوا ويستخلصوا الاكسجين والكلام ده كله. وعلشان كده السمكة بتستغل خاصية التناضح او الاسموزية علشان تسحب المية لجوه جسمها. الخاصية دي ببساطة فكرتها ان المية بشكل طبيعي بتنتقل من المنطقة اللي فيها تركيز ملح قليل للمنطقة اللي فيها تركيز ملح عالي لحد ما يحصل توازن بين الاتنين. مية النهر بقى فيها تركيز ملح قليل، وعلشان كده أسماك المية العذبة المفروض إنها تعلي على التركيز ده علشان زي ما قلنا تسحب المية من الوسط المحيط بيها بالخاصية الاسموزية دي. فبتبدأ السمكة تفرز أملاح كتير جوه جسمها وتمتص الأملاح والمعادن بكثافة من أي حاجة حواليها، علشان في النهاية نسبة الأملاح في جسمها تبقى أعلى من نسبة الأملاح في مية النهر اللي بتعوم فيه، لدرجة إن أسماك المياه العذبة جسمها من جوه بيبقى أملح من مية النهر ب 18 ضعف ل 20 ضعف، وأسماك المياه المالحة جسمها بيبقى أملح من أسماك المياه العذبة بالضعف أو الضعفين. لما بنيجي بقى ناكل السمك أو ناكل أي مخلوق بحري بشكل عام، بناكل لحوم متملحة بشكل طبيعي، ده من قبل ما الشيف حتى يحط ذرة ملح. السمك والجمبري جواهم صوديوم طبيعي. الدراسات الغذائية بتقول إن بعض أنواع القشريات وهي نية بيبقى فيها نسبة صوديوم بتغطي 50% من الاحتياجات اليومية من الأملاح للشخص، اللي هي حوالي 2000 ميلي جرام. متخيلين الرقم؟ وده إيه وهي نية لسه مش عليها حاجة. وعلشان كده بمجرد ما بناكل أكلة السمك نسبة الصوديوم في دمنا بتعلى بشكل كبير، وعلشان الجسم يعمل توازن للأملاح دي بيضطر يسحب المية والسوائل من جوه الخلايا علشان يخفف الملح الكتير ده. فالعملية دي لما بتحصل الخلايا بتبدأ تجف وتنكمش، وده بدوره بيبعت إشارات للمخ إننا في حالة من الجفاف، فيبدأ مخك يبعت لك رسائل إنك تشرب مية. ده غير إن قبل ما السمك ينزل معدتنا أصلا الأملاح اللي فيه وهي ماشية في السكة بتسحب المية من الأغشية المخاطية اللي بتبطن الفم واللسان والزور، وده بيخلي الغدد اللعابية تقلل إفراز مية، واللعاب يبدأ يتحول لسائل لزج تقيل بدل ما يكون سائل رطب. التغير بقى في لزوجة اللعاب هو اللي بيديلك الإحساس المزعج إن ريقك ناشف ولسانك لازق في سقف حلقك، ومن هنا بيبدأ الشعور بالعطش القوي اللي بيخليك تجري ورا أزازة المية بعد ما تخلص السمك. لكن هل دي كده كل الإجابة؟ في الواقع لا. بالإضافة للكلام اللي قلناه كله، في حاجة تانية خاصة بتركيب لحم السمك نفسه بتزود موضوع العطش. الألياف العضلية للسمك أرق وأضعف بكتير من الألياف بتاعت اللحم البقري أو الفراخ، وكمان ما فيهاش أنسجة ضمة كتير زي الكولاجين اللي موجود في اللحوم الحمراء، وده بدوره بيخلي السمك يتهضم بسرعة في الأمعاء والمعدة. لو حتة اللحمة الحمراء بتتهضم في 4 أو 5 ساعات، السمك بيتهضم في حوالي ساعة، والسرعة دي معناها إن المعادن والأملاح اللي في السمك بتتدفق للدم دفعة واحدة وبشكل كبير، مش بالتدريج زي ما بيحصل مع وجبة اللحمة الدسمة مثلا واللي بتاخد ساعات طويلة علشان تتحلل. التدفق المفاجئ ده بقى للمغذيات والأملاح بيرفع تركيز المواد الزائبة في الدم طبيعي، واللي بيتسمى بالأسمولية. الارتفاع المفاجئ ده بيبعت انذار للمخ ان الأملاح والمواد الزائبة دي محتاجة مية علشان تتعادل، فيقوم برضو دماغك بعت لك إشارة اجري اشرب بسرعة فتحس بالعطش. ناهيكم عن ان البروتينات بشكل عام عملية الهضم بتاعتها بتكون مجهدة للجسم وبتستهلك مية اكتر بكتير من هضم النشويات او الدهون. وطبعا الأسماك والمأكولات البحرية معروفة انها مصدر للبروتين عالي الجودة، تكاد تعتبر البريمو في موضوع البروتينات. لكن هنا في سؤال بيطرح نفسه، اشمعنى يعني البروتينات بتستهلك مية؟ البروتين بيتكون من أحماض أمينية فيها عنصر النيتروجين، تقريبا من 13% ل 19% من وزن البروتين بيكون نيتروجين، وعلشان كده لما الجسم بيكسره علشان يستفاد منه بينتج عن العملية دي فضلات نيتروجينية أهمها مادة اليوريا، والمادة دي بتخرج من الجسم عن طريق البول، لكن علشان تخرج بأمان من غير ما تضر الأنسجة لازم تدوب في كمية كافية من المية، وهنا الجسم بيبدأ برضه يسحب مية من المخزون اللي جواه بحيث يعني يقدر يتخلص من فضلات البروتين الزيادة، والعملية دي برضه بتزود احتياجنا للمية بشكل ملحوظ، واللي بيترجم هو كمان لإحساس بالعطش. والموضوع ده بالمناسبة مع أي أكلة بروتين، فراخ أو لحمة أو حتى فول، لكن طبعا أقل من السمك في المجمل، لأن زي ما قلنا السمك بيتهضم أسرع بكتير. وخدوا بالكم لحد دلوقتي احنا بنتكلم عن طبيعة جسم السمكة وهي نية، ما تكلمناش عن طرق الطبخ والتحابيش اللي بنحطها، وده بقى هياخدنا للنقطة الجاية. مشكلة السمك في المطبخ ان لحمه بيكون نكهته خفيفة وبيحتاج كمية كبيرة من الملح والتوابل علشان طعمه يظهر ويبقى قوي، وعلشان كده التتبيلات الشائعة للسمك وخصوصا عندنا في مصر بتعتمد بشكل كبير جدا على الملح والكمون والثوم والليمون علشان نحدق السمك ونطريه، وأيا كان نوع السمك اللي بيتعمل كده كده بيتحط فيه المجموعة دي. السمك المشوي بالردة بيترش عليه بعد الشوي الدق واللي بتكون مية وملح وشط، السمك المقلي بيتحدق بالملح والثوم والكمون بالعبيط، ولو طلبت سنجاري ولا طاجن برضو بنتكلم في صلصة طماطم متسبكة وملح وتوابل ومرقة، ده غير طبعا ان في مطاعم كتير بتستخدم خلطات جاهزة بيتبلوا بيها واللي عادة بتكون ملغمة بالملح الصيني اللي هو MSG واللي بيعتمد بشكل كبير على الملح والصوديوم. بالإضافة بقى للكلام ده كله، أكلة السمك ما بتكونش لوحدها، لازم يبقى معاها شوية تحابيش، رز الصيادية البني اللي معمول بالبصل المتحمر واللي طبعا بيبقى غرقان ملح وتوابل عشان يبقى ملون وطعمه حلو، وجنبه الطحينة والبتنجان المخلل وطقم السلطات، واللي كلها واخدة نفس الوش، ملح وخل وليمون وتوم وكمون. فانت في الحالة دي مش بتاخد صوديوم وملح حتى من السمكة بس، ده انت بتدخل في معركة مع الأطباق الجانبية اللي كلها غرقانة بالملح وصحابه. ضيفوا بقى على كل ده ان في خدعة في السمك، وهي ان السمك أكلة خفيفة، يعني الواحد ممكن يأكل سمكتين ثلاثة وزنهم يعدي كيلو وما يحسش بحاجة، وعادي ممكن يزود عن كده كمان، ودي ميزة في السمك بس دونا عن غيره من أصناف البروتينات. يعني نادر جدا انك تلاقي واحد يقدر يأكل فرخة كاملة لوحده أو كرتونة بيض، أو حد يقوم مثلا بكيلو كفتة ولا كيلو طرب، لأن البروتينات دي بتلكم الواحد ما بيقدرش يتقل فيهم حتى لو عايز. لكن السمك غير، السمك بيسحب كده وتلاقي نفسك بتتشقلب ما بين طاجن الصبيط والجمبري المقلي وسمكة البوري ورز الصيادية، ما بتبقاش حاسس باللي داير بس بطنك بتكون حاسة. الكمية الكبيرة دي بقى من الأكل بتعمل عبء هضمي كبير على المعدة، وبتستهلك مية وسوائل بالعبيط علشان تتهضم، وده بدوره بيزود العطش. وده بقى بياخدنا لآخر سؤال، هل في حاجة ممكن نعملها نقلل بها موضوع العطش ده اللي بيحصل بعد أكل السمك؟ طبعا فيه، وأنا هسيبكوا عطشانين كده يعني وامشي. أول وأهم خطوة إنك قبل ما تمد إيدك في طبق السمك تكون قبلها بنص ساعة شارب كوبايتين مية كبار حوالي نص لتر، لأن ده بيجهز جسمك إنه يمتص الأملاح وبيمنع ارتفاع ضغط الدم المفاجئ. وطبعا بلاش نشرب مية كتير وسط الأكل خصوصا واحنا بناكل السمك، لأن ده بيخفف العصارة الهضمية وبيجيب تلبك معه، وإن كان ولابد اشرب شوية صغيرين باللي بس بيهم ريقك. وطبعا لازم نقطع العادة المصرية بتاعت هاتلي كوباية شاي تقيل أحبس، أو هاتلي كوباية بيبسي أشربها مع السمك، لأن الكافيين أو السكر اللي في المشروبات دي بيشتغلوا كمدرات للبول، بيخلوا الجسم أصلا يفقد مية أكتر، فبدل ما تروي عطشك تزوده، ده غير إن السكر لوحده بيعطش وبيخلي الجسم محتاج مية كتير، فهتدخل أصلا في عركة غير العركة الرئيسية اللي احنا جايين علشانها. بجانب ده كله بقى الليمون خليه دايما عنصر أساسي، تعصره بقى على السمك وانت بتاكل، تشرب عصير ليمون بعد الأكل، ونقصدش هنا عصير ليمون بعشرين معلقة سكر. الليمون بيحفز الغدد اللعابية وبيمنع جفاف الفم اللي بيحسس بالعطش. وأخيرا بقى الترياق السحري، عنصر البوتاسيوم. البوتاسيوم والصوديوم عاملين زي كفتين ميزان، لو الصوديوم بيحبس المية ويعطش، البوتاسيوم بيطرد الصوديوم ويعادل الدنيا، وعلشان كده سلح السفرة بتاعتك بأسلحة البوتاسيوم الخارقة، واللي أقوى جندي فيهم هو الجرجير. الجرجير فيه نسبة بوتاسيوم عالية، ده غير انه بيرطب وبيساعد على الهضم، يعني بعد ما تدب أكلة السمك التمام لو حسيت انك عطشان ما تروحش كل شوية تشرب مية وخلاص، كل حاجة فيها بوتاسيوم تزبط معاك، جرجير أو كانتالوب أو موز، هيجيب معاكم من الآخر وادعولي. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصله انتوا اجدع ناس، اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص ليلهم حيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.